لا حاجة غريبة، بيسابقوا بعض يعني. ده السفاح التاني جزار ليبيا الشهير ماريشال رودولفو جراتسياني، شوف شكله حتى عينيه، القسوة اللي جوه عينيه. ده استدعي للحبشة وجه عشان الأمر إن هو يوصل إلى أديس أبابا قبل موسم الأمطار، ولم الرجل لم تأخذه شفقة، يعني استخدم أساليب جهنمية، مش بس الغازات السامة، وأيضا استعمل قاذفات اللهب. وطبعا الأخبار وصلت لإنجلترا والصحف ابتدت تحكي عن الأسفكسيتنج جاس وجريمة خرق ميثاق جنيف واللي حصل في مستشفى الصليب الأحمر. فكان النتيجة أن موسوليني اتجنن وقال لك اكنسوا هؤلاء الأجانب كنسا. فطبعا اللي عملوا بادوليو أنه إدى الأمر على طول بقذف القنابل على أي حتة، على ما يهموش، على مستشفى الصليب الأحمر السويدية. والمجزرة انتهت بقتل 29 وجرح 50 حصل في المستشفيات نفسها، فكانت فضيحة كبيرة وجرم فظيع. طبعا يعني الانتصار اللي حصل بعد كده كان ثمنه كبير قوي قوي، كل هذا الكم من الخراب والقتل. النتيجة طبعا استسلموا يا عيني الجماعة الحبشان ورفعوا الراية البيضة، ودخل أديس أبابا بادوليو، دخل أديس أبابا. شوفوا بقى في روما بقى الهتاف والطالعين يجروا على ميدان فينيسيا وبيهتفوا فيفا لا دوتشي فيفا لا دوتشي. ولدت الإمبراطورية الرومانية، الملك عمانويل أصبح ملك إيطاليا والحبشة، أصبح لإيطاليا كرسي في المستعمرات. فصاحبنا هنشوف دلوقتي الحفلة اللي عاملها، اللي هو جراتسياني عمل حفلة في قصر الحاكم بمناسبة عيد ميلاد أمير نابولي، وعشان يوزع الصدقات على على الجماعة المكسحين والعميان. شوف بيديلهم بقى إيه كل واحد الريال، شوف واقف إزاي في عنجهية عمال يوزع الصدقات، وحواليه أمراء الأحباش والغلابة والمكسحين والعميان. وفجأة القنبلة ألقيت عليه، اثنين من الشباب الإريتري، وحمل مجروحا إلى المستشفى، وحصل هرج ومرج، وبدأ الصبي بتاعه كورتيزي يطلق الرصاص، قتل 300 on the spot كده في اللحظة. لكن للأسف أغلبهم زي ما قلنا شحاتين وعميان ومكسحين وأصحاب عاهات، وقلة من الأمراء اللي كانوا موجودين قتلهم. وبعد كده ابتدى الجيش ينطلق وينتشر في أديس أبابا، تقتل قتل عشوائي أي حد تلاقيه، طفل، شيخ، امرأة، شاب، كله قتل، قتل وحرق، قتل وحرق. وزي ما حكينا إن في كتيبة انتقام راحت لدير لبانوس وأحرقته وقتلت 450 راهب، على مظنة إن هذا الدير كان يخفي الثوار الإريتريين. عدد القتلى وصل ل 30,000 بالإحصائية الإثيوبية، وكان مجزرة رهيبة. عدد الضحايا الغزو بإجمالي كان 700,000 إثيوبي قتيل. طبعا الحرب لم تكن حرب متكافئة بالمرة، ده كانت عمليات قتل جماعي زي ما حكينا، هي نوع من إبادة جنس، جنس بيبيد جنس آخر، جينوسايد بيسموها جينوسايد. شوفوا كمية الدمار دي، كلها أفلام وثائقية مهمة جدا عن اللي حصل في هذه المرحلة البشعة. أكوام من الجثث مش لاقين يودوها فين. سبعمائة ألف ساحة من الخراب والدمار. شوف واقف بينهم المستعمر، شيء غريب. مشانق في كل حتة،